بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثر واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اللقاء الرابع من لقاءاتنا في تفسير القرآن العظيم في هذا المسجد المبارك، مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة بدولة قطر الشقيقة. الآيتان اللتان نشرف بالحديث حولهما قول الله عز وجل في سورة البقرة: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قول ربنا جل ذكره ولقد آتينا موسى الكتاب، هذا يعرف بالتمهيد، لأن ذكر موسى وإنزال التوراة عليه ورد في أول السورة، وإنما جيء بها هنا توطئة لما بعده، وبعض أهل العلم يسمونه تمهيد التمهيد. والمراد بموسى قطعا كليم الله وصفيه بنص القرآن، قال الله عز وجل له: إنني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال الله عز وجل عنه: وكلم الله موسى تكليما. وهو موسى بن عمران أحد أعظم أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام. وهذا النبي الكريم آتاه الله جل وعلا التوراة، وهي كتاب سماوي عظيم، قال الله: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. فقال ربنا هنا: ولقد آتينا موسى الكتاب، أي التوراة. والذي يظهر والعلم عند الله أن التوراة أعطيها موسى عليه السلام مرة واحدة، وليس كالقرآن نزل منجما على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقد كان موسى عليه السلام يشوب لونه شيء من السمرة، ولهذا قال الله عز وجل له في الآية المعروفة: أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، فيفارق لونها لون بدنه. وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى إذا عرجنا على الحديث في سورة طه في الأيام المقبلات بإذن رب البريات جل شأنه. قال ربنا هنا: ولقد آتينا موسى الكتاب، ثم قال جل وعلا: وقفينا من بعده بالرسل. معنى قفينا من بعده بالرسل أي جعلنا رسلا تتبعه على منهجه وشريعته صلوات الله وسلامه عليه. فالتوراة بقيت هي الكتاب الأصل، فالأنبياء الذين بعثوا بعد موسى عليه السلام إلى عيسى بن مريم كلهم يفيء إلى التوراة، ولم يأتي بشرع جديد. وقد أشكلت هذه الآية على بعض العلماء، لأن المشهور عند أهل العلم أن الرسول من يأتي بشرع جديد، لكن الصواب إن شاء الله أن النبي إذا أذن له أن يبلغ عن كتاب من سبقه لا يمانع ذلك أن يعد رسولا. فإن داود وسليمان بعث بعد موسى وقبل عيسى، داود وسليمان بعث قبل عيسى وبعد موسى، وقد نص الله جل وعلا على رسالتهما في كتابه العظيم في سورة الأنعام في الآية المشهورة: لتلك حجتنا. والمقصود من هنا وقفينا من بعده، أي من بعد وفاته بالرسل. والإنسان إذا تبع قفا من قبله فقد سار على طريقه،

وحسان قد بلغ من العمر 60 عاما فأسلم وما زال ينافح بشعره عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أيام ما كان ما بين النبي وقريش قبل فتح مكة، وكان يقول عدمنا خيلنا إن لم تروا تثير النقع موعدها كداو، إلى أبيات شهيرات في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى له أنه قال في حق نبينا عليه الصلاة والسلام وأجمل منك لم تر قط عين، وأسمح منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، صلوات الله وسلامه عليه. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم رثاه حسان، قال بطيبة رسم للنبي ومعهد منير، وهل تعفو الرسوم وتامد بها حجرات، كان ينزل وسطها من الله نور استضاءه ويوقد، معالم لم تطمس على العهد آيها، أتاها البلا فالآي منها تجدد، عرفت بها رسم الرسول وصحبه، وقبرا به وراه في الترب ملحد، فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد، وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد، صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد، صلوات الله وسلامه عليه. والمراد من هذا كله ترجيح قول جمهور العلماء أن المقصود بروح القدس هو جبرائيل عليه السلام، قال الله وأيدناه بروح القدس، ثم قال ربنا والخطاب لبني إسرائيل أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الهمزة في أفكلما همزة استفهام، والمراد بالاستفهام هنا التعجب من صنيعهم وإنكاره. كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، يقال هوي، والهوى الميل إلى الشيء، وفي الغالب يطلق الهوى على الشيء المذموم، لكن ورد في فصيح اللغة أنه يطلق على الشيء المرغوب فيه، وقد دل ذلك على حديثان. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار الناس يوم بدر في الأسرى، فأشار عليه أبو بكر رضي الله عنه بالاستبقاء، وأشار عليه عمر بقتلهم، قال عمر رضي الله عنه وأرضاه فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أبي بكر ولم يهوى قولي، أي مال النبي عليه الصلاة والسلام إلى رأي أبي بكر ولم يمل إلى رأي. والآخر، الدليل الآخر، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لنبينا صلى الله عليه وسلم لا أرى ربك إلا يسارع في هواك، فسمت ميل النبي صلى الله عليه وسلم للشيء سمته هوى. فهذان الدليلان وكلاهما عند مسلم الصحيح دليل على أن الهوى يطلق حتى على الشيء المرغوب المحمود، وإن كان في الغالب استعماله في الأمور التي تدل أو ظاهرها الشر. قال ربنا فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، نجم عن هذا الاستكبار ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ولا ريب أن تكذيب الأنبياء وقتلهم كفر وأمر فظيع قبيح، فذكر الله الكذب أولا لأن كل من قتل فهو مكذب، لكن ليس كل من كذب قد قتل الأنبياء، فقال ففريقا كذبتم، وجاء به على الأصل وهو صيغة الماضي، لأن الآية تتحدث عن بني إسرائيل في زمن موسى وما بعده، في زمن ما بعد موسى عليه السلام، ففريقا كذبتم أي في الزمن الماضي. لكن أين الإشكال؟ الإشكال في قوله وفريقا تقتلون، وتقتلون فعل مضارع يفيد الحاضر، والمراد من هذا استبشاع الأمر وأنه فظيع، ولهذا بقي حاضرا في الذهن وكأنه شيئا لم ينتهي، وكأنه شيء لم ينتهي، بقي حاضرا في الذهن، فجاء التعبير عنه بصيغة مضارع ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقد ورد أن أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها أخت عائشة بنت أبي بكر، وهي أكبر من عائشة بعشر سنين، أم عبد الله بن الزبير. لما قتل ابن الزبير رضي الله عنه، قتله الحجاج بن يوسف وصلبه بعد أن علمت وراء وقربت لأنها كانت قد عمي بصرها، دخلت المسجد، فمر عبد الله بن عمر، وكل من أسماء وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كلاهما ممن عمر من الصحابة، فقيل لعبد الله بن عمر إن أسماءها هنا في ناحية المسجد، فجاءها يعزيها، فقال لها: يا أسماء، إن هذه الجثث ليست بشيء، إنما الأرواح عند الله، فاتق الله واصبري. فقالت رضي الله عنها وأرضاها: وما يمنعني، أي من الصبر، وقد أهدي رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. فذكرت شيئا مما نقل وأذهر من أن بني إسرائيل كانت تقتل أنبياءهم، تصديقا لهذه الآية، وممن قتل من أنبياء الله يحيى بن زكريا عليه وعلى أبيه السلام. فقال ربنا هنا جل ذكره: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ثم نقل عنهم قولهم: وقالوا قلوبنا غلف، وتقرأ بسكون اللام وبضم اللام، فإن كانت بسكون اللام فالمعنى أن قلوبنا ضرب عليها حيل بينها وبين أن تفقه وتأخذ الهدي، ونظير هذا قول أهل الإشراك: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، أي أنه لا سبيل لأن نأخذ عنك، فبيننا وبينك حجاب، فيصبح قول بني إسرائيل هنا مضاهن لقول كفار قريش. وأما إذ قلنا بأنها بضم اللام فيصبح أنها أوعية للعلم، فيترتب على هذا أحد معنيين: المعنى الأول أننا أوعية علم بحسب زعمهم، لسنا في حاجة لما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم، والأمر الآخر، المعنى الآخر، أننا أوعية علم، فما دمنا لم نفقه عنك ونحن أوعية علم فهذا يدل على أن ما تأتي به غير حق، فهذا يدل على أن ما تأتي به غير حق، وهذا كله من دعاوى اليهود في رد نبوة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وقالوا قلوبنا غلف، قال الله: بل طبع الله عليها بكفرهم. بل هذه تأتي للإضراب، تأتي للإضراب، وله في اللغة وفي استعمال القرآن معنيان: إما إضراب إبطال، وإما إضراب انتقال، إما إضراب انتقال أو إضراب إبطال. وهي هنا إضراب إبطال، يعني أبطل الله جل وعلا قولهم الأول، ليس الأمر كما قلتم أن قلوبكم غلف، وقالوا قلوبنا غلف، بل أي الأصل والحقيقة بل لعنهم الله بكفرهم، علم الله منهم أن سريرتهم ليست صادقة وأنهم مستمرون على الكفر راضون به، وليس في قلوبهم نية أن يتبعوا هديك. فلما كان هذا في قلوبهم قد استمرؤوه وعزموا عليه لعنهم الله، واللعن من الله تبارك وتعالى عظيم، والمراد به الإبعاد من رحمته، لكنه ليس كله على منزلة ومرتبة واحدة، فلعن الكافر غير لعن الظالم، ولعن الظالم غير لعن الفاسق، ولعن من أتى بصغائر الذنوب غير من أتى بكبيرها، لكنه إذا أطلق يراد به اللعن والإبعاد من رحمة الله. قال الله جل وعلا في حق إبليس: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. ثم قال الله جل وعلا: فقليلا ما يؤمنون. اختلف العلماء في المعنى هنا على أقوال عدة، من أشهرها أن قليلا من أهل الكتاب من يؤمن بنبوتك، وهذا يدل عليه الواقع، وقال آخرون أنهم لا يؤمنون إلا بقليل مما بين أيديهم من الكتب، وغير ذلك لا يؤمنون به، وهذا لا ينافي معنى الأول. ومنهم من قال إن قليلا هنا في الاستعمال اللغوي العربي يراد بها نفي الكلية، يراد بها نفي الكلية. نقل عن بعض التابعين أنه دخل وادي نيصبين فقال: هذا واد كثير عقاربه، قليل أقاربه، وهو ليس له فيه قريب البتة، فكلمة قليل هنا لنفي الكلية. ويروى هذا عن أبي كبير الهذلي وغيره، ممن كان ينطق بالعربية الفصحى، مما يدل على أن كلمة قليل يؤتى بها بنفي الأمر بالكلية، وقد جاء هذا الاستعمال في القرآن كثيرا. قال الله جل وعلا: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله حول الآيتين الكريمتين: ولقد آتينا موسى الكتاب، إلى قوله جل وعلا: فقليلا ما يؤمنون. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.